بعض القراء إذا أتاه من به عين أو مرض فإنه يقول اذهب واحفر لك قبرا ونم فيه فإنك تشفى، فهل يجوز هذا؟ هذا باطل ولا يجوز. نعم.